إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة: تلكم الخطبة العظيمة والتي هي بحق ميثاق لحقوق الإنسان وعلاقة الإنسان بربه ومع غيره. ومما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد وضع في خطبته تلك صلى الله عليه وسلم وضع دماء الجاهلية وأموالهم ورباهم، وأول دم وضعه دم ابن عمه لما كان ربيبا ومسترضعا في بني سعد، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، قال: فإنه موضوع تحت قدمي هذا. إن الربا يا عباد الله شنيعة عظيمة وكبيرة، شنيعة من كبائر الدين، هي محاربة لله عز وجل حيث حرمه وحرم فيه خمسة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: لعن آكله وكاتبه، ولعن آخذه، ولعن شاهديه. لماذا؟ لأن الربا ظلم للعباد وأكل للمال بالباطل، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي حديث أبي ذر القدسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن أعظم الظلم في الأموال أكل الربا وأخذه وإعطاؤه، لأن في الربا ظلم من فئة قليلة على فئات كثيرة من المجتمعات، وهذه آثاره الموحوقة قد بدت في العالم في هذه الأيام. إن هذه الأزمات المالية التي رعدت وقصفت في العالم وفي بيوتاته المالية إنما أساسها لأنها قامت على إغضاب الله وإسخاطه سبحانه وتعالى بأكل الربا. إن النظام الرأسمالي العالمي يقوم على ركيزتين عظيمتين: أولهما التعاطي بالربا أخذا وبيعا وإعطاء. وما أزمة الرهن العقاري، وما أزمة بيع الديون، يبيع هذا دينه على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، حتى تتراكم عليهم نسب عظيمة من الفوائد الربوية، ونتيجتها هذا الإفلاس المخيف لبيوتات فيها مئات المليارات من الدولارات. جانب آخر من جوانب النظام الرأسمالي الفاشل يتمثل في شركات التأمين التجاري التي قامت على الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا واضحا عن الغرر وعن الجهالة، ونهى عليه الصلاة والسلام عن هذه البيوعات الصورية التي ليس لها حقيقة إلا بيع أوهام في أوهام، والنتيجة بعد ذلك إنما هي بأخذ أموال المستضعفين والفقراء وعامة الناس إلى فئة قليلة من هؤلاء المستفيدين. إن الربا يا عباد الله ممحوق البركة في الدنيا متوعد عليه بأنواع العقوبة في الآخرة. يقول ربي جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الربا وإن استزاد أصحابه من المال في الدنيا وإن عظمت أرصدتهم وخزائنهم إلا أنه ممحوق البركة، يعود بالشؤم على صاحبه في نفسه وفي صحته وفي نفسيته وهمه، بل وفي ابتلائه بأنواع الأمراض. وحتى وإن استجمع الأموال الطائلة فما أسرع ما تزول، وخير شاهد على ذلك زوال بنوك كانت أرصدتها عظيمة حتى أعلنت إفلاسها، فهب أقوامها ودولها في استنزافها ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وسبب ذلك عباد الله أن الربا محاربة لله عز وجل ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه قال: يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك وابرز للميدان، حارب ربك. لأن الله جل وعلا توعد المرابي، توعد آكل الربا وكاتبه وشاهديه ومؤكله، توعدهم بالحرب منه سبحانه وتعالى. وتأملوا معي يا رعاكم الله أن الله ما توعد بالحرب إلا على شنيعتين عظيمتين توعد عليهما بالحرب في الدنيا والآخرة: أولهما أكل الربا والتعاطي معه، وثانيهما معاداة أولياء الله عز وجل. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه. وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. نسأل الله أن نكون وإياكم من أوليائه ومن عباده الصالحين، وأن يحاذرنا أسباب سخطه وغضبه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعظموا أوامره ونواهيه واستقيموا على شريعة ربكم، فإن الله جل وعلا شرع لكم دينا هو خير الأديان، وجعله خاتما وجعله دينا مرضيا عنده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن النظام المالي في الإسلام لهو أجود الأنظمة، لأنه من شرع رب العالمين لا من بنيات أفكار الاشتراكيين ولا الرأسماليين. والشأن فينا نحن عباد الله أننا لا نلتزم ونستقيم على هذا النظام فنتعاطى به ونحتكم إليه ونحكمه في أنفسنا. نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. ففي حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك، فبيع الإنسان سلعة لا يملكها بيع باطل حرام. وإن أعظم أسباب هذه الأزمات المالية هي في هذه البيوعات الوهمية والصورية التي لا حقيقة لسلع تحتها. ثم يأتي بعد ذلك منهج ترقيعي فيه الحيل على أوامر الله والحيل على أحكامه، حتى يجعلون بينهم سلعة صورية لا حقيقة لها، فيكون عندئذ عين العينة الذي عده صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يحارب الله عز وجل به. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وإن بيع العينة منتشر للأسف الشديد بين الصغار والكبار، بل حتى في كثير من المؤسسات المالية يبيعون سلعا لا يراد منها حقيقة السلعة، وإنما للحيلة حتى يدبل المبلغ على هذا المستدين وعلى هذا المستثمر لهذه السلعة، وتبقى السلع في محلاتها ومستودعاتها لا تتحرك، وإنما صارت حيلة على العيون، كأنهم بذلك إنما يبيعون السلع. ومن ذلك ما يسمى بالتورق البنكي المنظم، فإنه من الحيل على الحرام. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بغيركم قبل أن يعتبر بكم، وهذا العالم قد شد أزره. وهذه نصائح التحذير منه شرقا وغربا في التحذير من هذه المعاملات المحرمة التي هي محق من الله جل وعلا في عاجل عقوبته. وما يتأخر بعد ذلك أشد وأنكى، لأن الله عز وجل لما حرم علينا المكاسب المحرمة لأنه ينبني عليها سؤالان عظيمان رتبهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أأصاب المال من حله أو من حرمته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليأتين على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبكم أن تعلموا يا رعاكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الربا في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منهما هذان الحديثان لئلا أطيل. قوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد على الله جل وعلا من 36 زنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أتاني في منامي آتيان فقال لي: انطلق. فانطلقا فرأى عليه الصلاة والسلام أمرا عجبا. ومن ذلك أنه رأى رجل يسبح في نهر من دم، وعلى حد وشط هذا النهر رجل معه حجارة، فكلما أقبل عليه ألقمه الذي على حد النهر حجرا فأفغر فيه ثاه، ثم رجع يسبح فيفعل ذلك مرة بعد مرة. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذان آكل الربا ومؤكله، لا يشبع في البرزخ من العذاب، لأنه يسبح في نهر من دم ويلتقم حجرا بعد حجر، لأنه أكل المال في الدنيا بالباطل. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة،